وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون

الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.